اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قول الله سبحانه: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. نوع جديد من التساؤلات التي يوجهها القرآن لأهل الباطل الغافلين عن الحق الذين يعبدون مع الله غيره أو يعبدون آلهة سوى الله، إما يعبدونها استقلالا أو يشركونها مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه الآلهة في كثير من مواضع القرآن تساؤلات تلفت نظر هؤلاء المفتونين بعبادة غير الله إلا أنهم يعبدون شيئا لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر. فإن كان هذا شأن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله فما قيمتها وما معنى عبادتها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، والكفار والمشركون يعلمون أنهم إن عبدوا الأصنام فالأصنام لم تبدأ الخلق، وإن عبدوا الشمس والكواكب والنجوم فهي مخلوقة ولا يخطر على بال أحد أنها بدأت الخلق، وإن كانوا يعبدون الملائكة أو الجن فالملائكة والجن أيضا مخلوقون لله وهم لا يبدأون خلقا وبالتالي لا يعيدونه. الكفار يعلمون قضية بدء الخلق بمعنى إذا كان الإنسان يخلق من نطفة ثم يتكون خلقا آخر هم لا يعرفون ترتيبه ولا بيانه، ولكن القرآن جاء بالبيان والتفصيل. لم يدعي أحدا أنه خلق جنينا أو بدأ خلق الجنين، كما لم يدعي أحدا أنه خلق السماوات أو الأرض أو النجوم أو الكواكب. هم يقرون بهذا ويوقنون به، لكن مصيبتهم في عدم الإقرار بالإعادة. يعلمون أن الخلق بدأ والواقع يؤكده، ويعلمون أن الأصنام وما يعبدونه من دون الله لم يعمل شيئا من هذا القبيل، لكن السؤال جاء عن بدء الخلق والإعادة، رغم أنهم ينكرون البعث والحساب والنشور. العلماء قالوا أن القرآن تغافل أو أهمل إنكارهم للبعث، لأنه جحود لواقع والحقيقة، فاعتبرهم كأنهم يقرون به إما يعني تغافلا عن كفرهم وشركهم وإنكارهم للبعث والحساب والنشور كأنه شيئا لم يكن، على اعتبار أنه إنكار لواقع وإنكار لحقيقة تقتضيها حكمة الخالق سبحانه وتعالى جل شأنه. بمعنى العقل يقتضي والحكمة تقتضي أن يكون بعد هذه الحياة حياة أخرى للفصل بين العباد، وإلا ما حكمة الخلق إذا كان ربنا خلق الدنيا وخلق الشمس والقمر وخلق الجن والإنس وهذه المخلوقات كلها والليل والنهار وأرزاق تخرج من الأرض أو تنزل من السماء ومخلوقون يعيشون على هذه الأرزاق، طب لو انتهى الموضوع بانتهاء الدنيا إذن كأنه لا حكمة في ذلك، والحكمة تقتضي أن يكون بعد هذا الخلق موقف يقيم فيه الناس، لأن الدنيا فيها مظلوم وظالم وفيها محروم ومتسبب في الحرمان وفيها من يبغي على غيره وفيها من يتعرض للبغي، طب لو كانت الحياة تنتهي بمجرد الانتهاء ولا حساب ماذا استفاد المظلوم أو المحروم أو الذي بغي عليه؟ إذن لابد أن يكون فيه يوم للفصل عشان ينتصف أو ينتصف فيه للمظلوم والمحروم والذي يعتدى عليه ويبغى عليه. العقل يقول هذا والحكمة تقتضي هذا ورحمة الله تقتضي هذا وعدل الله يقتضي هذا، فهم طبعا لن يفكروا في هذا، والقرآن يلفت أنظارهم إلى حكمة الله وإلى رحمة الله وإلى عدل الله في أن يكون بعد هذه الحياة موقف يحاسب فيه الخلق على ما قدم. الشركاء الذين يعبدونهم من دون الله لم يبدأوا خلقا وبالتالي لا يستطيعون إعادة، ونظرا لأنهم ينكرون الإعادة لم تحدد الآيات إجابة على ألسنتهم. الآيات السابقة قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر أمر يدبر الأمر فسيقولون، فيقروها، إنما هنا لن يقولوها لأنهم يجحدونها، فجاء الرد قل الله، هم لم يقولوها فقل لهم الله يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده لمقتضى حكمته سبحانه وتعالى ومقتضى عدله ومقتضى رحمته. حتى بعض العلماء قالوا أن الإنسان المشرك والكافر والعياذ بالله يرى في عالم النبات بدء وانتهاء ثم إعادة، يعني الزرع يخرج غضا طريا أخضر يانعا ثم يثمر ثم يجس فيكون حطاما ثم يؤتى ببذوره فتزرع فتعاد فيها دورة الحياة، يعني في خلق وفي إعادة في عالم النبات ملحوظ يراه المشرك الكافر ويراه المؤمن، لكن هم ينكرون إعادة الإنسان للحساب والبعث. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون، فأنا تؤفكون الإفك أو موضوع الصرف الانصراف عن الحقيقة، يعني كيف تنصرفون أو تنصرف عقولكم عن التفكر في هذه الأمور وإدراك حقيقتها، يعني لماذا لا تستخدمون عقولكم في إدراك هذه الحقيقة أن الله أوجد الخلق وأنه قادر على الإعادة سبحانه وتعالى جل شأنه. فالله هو سبحانه وتعالى المتفرد بالإيجاد والمتفرد بالإعادة، فلا ينبغي للعقول أن تنصرف عن هذا الفهم وعلى أن إدراك هذه الحقيقة، وإلا كأنهم لم يستخدموا عقولهم. ثم جاء التساؤل الآخر، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ الهداية إلى الحق معناها الدلالة إلى طريق يوصل لتحقيق الغايات والأهداف التي يريدها الإنسان أو التي تنجح بها هذه الحياة. طبعا الأصنام ولا الملائكة ولا الجن ولا المعبودون من دون الله، لا يوجد أحد يبين طريقة تهدي إلى الخير في الدنيا والخير في الآخرة. يعني الأصنام ليس لها كتب ولا وحي ولا ليست لها رسالات ولا أهداف معينة تطلبها من الناس، إذن كيف تعبد؟ لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق أنزل كتبا وأرسل رسلا وبين السبيل الذي يهتدي به العباد لإنجاح هذه الحياة وللنجاة في الحياة الأخرى، بمعنى قل لهم يا محمد على سبيل السخرية من أفكارهم ومسلكهم في عبادة غير الله، هل ما تعبدونه من دون الله يدل غيره إلى خير أو حق، فينزل كتابا أو يرسل رسولا أو ينزل نظاما وشريعة ينظم حياة العباد أو يضع نظاما دقيقا لحركة هذا الكون؟ بالتالي الإجابة الله يهدي للحق. قل الله يهدي للحق. الله خلق الإنسان ودله على ما ينفعه، سواء بالغريزة يحركه للطعام والشراب وللمأوى في الشتاء أو الصيف لتستمر حياته مستريحة. الله خلق الإنسان ورزقه بالفطرة أن يبحث عن طعامه وشرابه، ورزقه العقل ليبحث عن مصلحته، وأنزل إليه الشرع لينظم حياته. الله سبحانه وتعالى جل شأنه أوجد هذا. ماذا أوجدت الأصنام؟ ماذا أوجدت المعبودات من دون الله؟ لم توجد شيئا من هذا القبيل. ولذلك العلماء قالوا أن الخلق والهداية مذكورة في أكثر من موضع من القرآن، بمعنى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، خلق الخلق وسواهم على الطريقة التي تستقيم بها حياتهم، وقدر لهم نظاما من الحياة أو طبيعة من الحياة وهداهم إليها. هذا في الإنسان وفي الحيوان وفي الحشرات وفي كل الكائنات. يعني خلق الخلق وبين له سبيلا تستقيم به حياته، فالحشرات تعرف كيف تستدل إلى مكان طعامها وشرابها، والحيوانات تعرف كيف تتناول طعامها وشرابها بالغريزة، والإنسان بالغريزة يجوع فيبحث عن الطعام ويعطش فيبحث عن الماء، ويستشعر البرد فيبحث عن الجسم، ويستشعر الحر فيبحث عن الظل بالغريزة، ثم بعقله يجعله يبحث ويستدل على ما تستقيم به حياته، وما قصر عنه العقل أو يقصر عنه العقل وتقصر عنه الغريزة ينزل وحيا ويبعث رسلا فيبين لهم نظاما لحياتهم. يقول العلماء إن نظام الشريعة للمجتمعات أهميته كأهمية العقل للأفراد. إذا كان الإنسان ما يقدرش ينظم حياته من غير عقل، بيستخدم العقل عشان ينظم حياته، يأكل إمتى ويشرب إمتى وينام إزاي ويستدفئ من البرد إزاي ويستظل من الحر إزاي، بالعقل يصل الإنسان إلى أمور تيسر له الحياة في هذه الدنيا. قال لك الشرع بالنسبة للبشرية كالعقل بالنسبة للمخلوق الواحد، فالبشرية بلا شرع كأنها إنسان بلا عقل. فالله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للناس طريق الخير وطريق الشر، بل يبين لهم حتى الأشياء التي يعايشونها، يلفت أنظارهم القرآن والشرع، يلفت أنظار الناس للأشياء اللي هي ما عايشين فيها مش خدين بالهم منه. فرأيتم ما تحرثون، يقول لهم خلي بالكم شوفوا الزرع اللي بتزرعوه ده بيجي ازاي. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. التساؤلات يعني ربما الإنسان يعيش وما يفكرش فيها، فيأتي شرائع السماء تلفت الأنظار إليها لكي يقول لهم هذا الكون منظم بقدرة الله ومنظم لمصلحة المخلوقين. فلو تأملتم في ذلك لأيقنتم أن وراء هذا الخلق خالق قادر قوي لا بد أن يعبد ولا بد أن يوحد سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا قال في آيات أخرى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قالها موسى وهارون في مواجهة فرعون، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وربنا على لسان سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين. إذن بقاعدة مضطردة أن الخالق هو القادر على الهداية، يدلك على ما ينفعك في الدنيا وعلى ما ينفعك في الآخرة، لكن غير الله لا يملك هذه الهداية ولا هذه الدلالة. قل الله يهدي للحق، فإذا تقرر هذا أن ربنا هو الذي يملك أسباب الهداية، وقالوا أن أسباب الهداية زي ما قلنا إن إما الفطرة وإما العقل وإما الشرع وإما الحواس، يعني بالبصر يهتدي الإنسان إلى الطريق الذي يوصله لغاياته، بالسمع يهتدي إلى المعاني التي يحتاج إليها في حياته، بالحواس. هذه أشياء أوجدها الله سبحانه وتعالى للهداية. طب إذا كان الله الذي أوجد هذه الأسباب للهداية من الفطرة والغريزة ومن العقل ومن الشرع، يبقى هو الذي يتبع أم تتبع الأصنام التي لا تملك شيء والمعبودات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ سؤال، يعني انتم ازاي بتحكموا، ازاي عقولكم لا تدرك ان الذي خلق وهدى جدير بان يعبد وحقيق بان يعبد؟ تساؤلات سبحان الله العظيم بحمده تحرك القلوب والعقول. ولا شك أن هذه تساؤلات من القرآن بعد فترات في ناس اهتدت من الكفار والمشركين الذين كانوا يحاربون الإسلام ويحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتفعوا بمثل هذه التساؤلات. فما لكم كيف تحكمون؟ ما بالكم يذهب بعقولكم، يذهب بعقولكم وتسوون بين الله وبين من خلقهم سبحانه وتعالى جل شأنه، وتسوون بين من لا يملك شيئا ولا يملك هداية وبين الذي يملك الهداية والخلق سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم قرر حقيقة أن ما حدش بيخلي أهل الشرك والكفر عقولهم تذهب بعيدا وما تفكرش في هذه الأمور الحقيقة. ما صرف عقول هؤلاء الضلال إلا اتباع الظن. فقالت الآية التالية: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. بمعنى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا في عبادة غير الله بتبذل الأصنام ليه؟ بهم بيعتقدوا انها آلهة. طب معاكم علم ودليل ان هذه آلهة؟ من خلال التساؤلات الماضية هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، ليه بتعبدوها؟ توهما هم يتوهمون انها آلهة، ما فكروش، لم يستخدموا عقولهم ان ده حجر او ده ينفع او لا او يضر. فالظن الذي يتبعونه في هذه الحالة هو أنهم وجدوا أحجار تعبد فعبدوها. تعبدوها ليه؟ عشان آلهة. آلهة ازاي؟ ما فكروش في هذا الكلام. إذا لم يستخدموا عقولهم ليصلوا إلى دليل يقنعهم بأن هذا لا ينفع ولا يضر، وبالتالي يتبعون ظنا. ظنا يعني تخيل في أذهانهم لا يستند إلى دليل من واقع ولا دليل من عقل. فإذا هم يتبعون ظنا في عبادة الأصنام، ثم يتبعون ظنا في أن آباءهم كانوا على الحق، إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. طيب آباءكم بيعملوا كده بيعبدوا الأصنام، هل كانوا على حق ولا على باطل؟ ما فكروش، ما حاولوش يفكروا ويشوفوا آباءهم كانوا لا، طالما الآباء كانوا بتعمل كده نعمل زيهم وخلاص. إذن لم يستخدموا عقولهم ويتبعون ظنا، يتبعون أفكارا لا تستند إلى دليل ولا إلى عقل. فبيقولون كيف ينزل الوحي على بشر؟ محمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، فكيف ينزل عليه الوحي؟ مستبعدين أن ينزل الوحي على محمد وهو بشر، وده اعتقاد في أذهانهم، ظن لا يستند إلى حقيقة ولا إلى واقع ولا إلى دليل، مجرد أنهم يستبعدوا أن ينزل وحي على بشر فمش عاوزين يصدقوا. بل يصل الحال أنهم يقولون أن محمدا جاء بالقرآن من عنده، هو اللي ألف هذا القرآن، قالوها كده وكذبوا، ولا يستندون أيضا في ذلك إلى دليل. بل كما سيأتي القرآن يسألهم إذا كان محمد جاء بالقرآن فأنتوا 20,100 جن وإنس كل الخلق يجتمعوا ويجيبوا قرآن زي اللي جابه محمد لوحده، فأعجزهم. وستأتي هذه الآية: فليس لهم دليل ولا برهان فيما يعبدون من دون الله وهو توهم وتخيل والوهم والخيال لا يغني من الحق شيئا. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، بمعنى إن الأوهام والخيالات التي عاشوا عليها لا تغنيهم ولا تنفعهم ولا تضرهم. وبعدين لما يقول سبحانه وتعالى جل وعلا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، قالت لأن في احتمال يكون فيهم قلة يعلمون أنهم على باطل، لكن لا يريدون أن يقروا بذلك ولا يعلنوا ذلك، وأكثرهم لم يفكر، يعني أكثريتهم لا تفكر في الصحفين ولا الخطأ فيه، وبعضهم يعلم هذا ويتمادى ويكابر جحودا وعنادا وينكر أحقية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأحقية ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله عليم بما يفعلون، يعني إذا كان الظن لا يغنم الحق شيئا وهم يتبعون أهواءهم ويتبعون أوهاما ويتبعون كذبا وخيالات في أذهانهم، فالله عليم بذلك، ولذلك سيحاسبهم ويجازيهم. وهذه الجملة تهديد لهم وإنذار لهم، الله عليم بفعلهم وبالتالي سيجازيهم ويحاسبهم على كفرهم وشركهم والعياذ بالله. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هم يدعون أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افترى، كما جاء في أكثر موضع أم يقولون افترى، وجاء في هذه السورة وفي هذه الآية ينفي كون القرآن بما فيه من القوة والإعجاز والدلالات على قدرة الله وعلى عظمة الله وما فيه من السلطان على القلوب تتأثر به قلوب حتى قلوب المشركين، لا يتأتى أبدا أن يكون مفترا من دون الله. بمعنى هو ما قالش يعني القرآن غير مفترى، ده بيقول ده ما كان هذا القرآن أن يفترى، يعني ليس من شأن هذا القرآن على ما فيه من الجمال والكمال والجلال والمعاني التي لا تدركها العقول إلا ببيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بتدبر في كتاب الله. هذا الكتاب المعجز، القرآن المعجز، لا يمكن يأتي به البشر. وبعض العلماء أشار إلى بلاغة القرآن وحكمة القرآن، قال في القرآن مرة يكلمك عن خلق السماوات والأرض عشان يلفت نظرك إلى قدرة الله، ومرة يكلمك عن قدرة الله عشان يلفت نظرك للمخلوقين والمخلوقات، وتلاقي في موضع يتكلم عن الله وقدرته وعظمته وخلقه، الله يبدأ الخلق ثم يعيد، ومرة يسأل سؤال قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد، ومرة يتكلم عن خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يتكلم عن أن الله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور لينفي الكفر والشرك الذي يعني به ضل العباد والعياذ بالله. ومرة يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب تدلهم على قدرة الله وعلى عظمة الله، وفي الموضعين يكلمك عن قدرة الله عشان يلفت نظرك إلى خلق، ويكلمك عن خلق الله ليلفت نظرك إلى قدرة الله. هذا التكوين والتركيب في القرآن لا يستطيعه البشر، ولا تأتى من مخلوقين، إنما لابد أن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن هذا القرآن تصديق لما سبق من الكتب السابقة، ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة جاء مصدقا لما فيها، كما جاء في سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يبقى مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه بمعنى أنه جاء بما هو أكثر مما جاء في الكتب السابقة، بما يغني عن غيره من الكتب، بما يغني عن غيره من الكتب، تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، وجاء بتفاصيل وبيان لا يعرفها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. بيان في أحوال الأمم السابقة، بيان في تكوينات البشر وتركيباتها واختلافاتها، بيان في احتياجات البشر في أمور دنياهم في تعاملهم من العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، بيان لعلاقات البشر في الأسرة داخل الأسرة، الرجل مع الزوج والزوجة، وعلاقة الآباء والأمهات مع الأبناء، وعلاقة الأبناء مع الأمهات والآباء، وبيان لما ينبغي على الآباء والأمهات من رعاية المولود ورعاية الطفل والرضاع والحضانة، كلها الحضانة وكل هذه بيانات جاء بها القرآن لا تتأتى من البشر، لا تتأتى إلا من عالم بالخلق وبالإنسان قبل أن يوجد وبعد أن يوجد وبما يحتاج إليه في بطن أمه وهو مولود أو وهو رضيع أو حين أكبر. سبحان الله العظيم وبحمده، لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا يصل إليه شك، تنزيل من الله رب العالمين سبحانه وتعالى جل شأنه. وقد بيّن القرآن أحكاما في الحلال والحرام بيانا شافيا كافيا حقا لا مرية فيه، كما جاء في حديث الحارث بن الأعور عن علي بن أبي طالب فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم، والفصل ليس بالهزل، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، ما إن استمعت الجن إلا قالوا إلا أن قالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا هو كلام الله، وهذا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افترى؟ سبحان الله العظيم وبحمد. أم يقولون افتراه؟ افترى هذا القرآن يا محمد جاء به من عند نفسه. طب إذا كان افتراه كما قال العلماء افتراه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم بشر وفصحاء وبلغاء وعرفتم بالبلاغة والبيان والكلام، وتقولوا خطب وتقولوا شعر وتقولوا حكم من أقوالكم وقد تتضمن معاني سامية، فأتوا بها بمثله، قل فأتوا بسورة مثله، ده نوع من التحدي، كما قال ابن كثير عليه رحمة الله، إن قلتم إن هذا من عند محمد فمحمد بشر مثلكم وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن، فأتوا أنتم بسورة أي من جنس هذا القرآن، واستعينوا على ذلك بكل ما تستطيعون من الجن أو الإنس. وقال ابن كثير وهذا هو المقام الثالث في التحدي، لأنه القرآن الله سبحانه وتعالى تحدى في قرآنه، تحداهم ودعاهم كانوا صادقين، فليأتوا أولا بمثله، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، ما يجيش بمثله لا الجن ولا الإنس ولا كل المخلوقين، تقاصر فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ما جابوش عشر سور ومش هيجيبوا. قال أم يقول افتروا، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وفي سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله، طب ما بيدروش على عشر سور، ما بيدروش على سورة ومش ولن يستطيعوا، كما قال في سورة البقرة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فتحديات تحدي واضح، ولو كان الكلام من عند محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يتحدى بهذه الطريقة، إنما تحداهم وعجزوا، تحداهم وكما قال أسقط في أيديهم ولم يأتوا بسورة ولا بعشر سور ولا بالقرآن، إذن هو ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون ذلك. ولذلك سيأتي أنهم كذبوا يكذبون بألسنتهم ويعلمون بقلوبهم أنه كلام الله. أورد ابن كثير الحديث الصحيح الوارد في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، سبحان الله، ومجرد ما قال لهم أنه نبي عليه الصلاة والسلام وينزل عليه الوحي قالوا كذاب. طب مش ينتظر الأول يسمعوا من النبي سورة 2-3، يقعدوا معه مرة 12 ويشوف الكلام اللي بيقوله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لو استخدموا عقلهم وانتظروا وسمعوا ما جاء في القرآن من العلم تهتدي قلوبهم. وقد حدث بعد سنوات اهتدى من اهتدى منهم، لكن هم كذبوا لمجرد أن سمعوا أنه هناك قرآن وهناك واحد ولم يحيطوا بعلم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كان الشيء طبيعي أن يتريثوا ويتأنوا ويستخدموا عقولهم ويستمعوا إلى الآيات مرة واثنين وعشرة وعشرين، وبعدين يستخدم عقولهم يقول إذا كان هذا إذا كان حقا أو من كلام الله أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ولما يأتيهم تأويله، أي لم ينتظروا حتى يفهموا معاني هذا القرآن أو ما يرمي إليه هذا القرآن. التأويل بمعنى إما التأويل بمعنى التفسير أو بما يؤول إليه الحال مما جاء في القرآن وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما يكلمه القرآن عن تاريخ الأمم السابقة كالمفرد المفترض يتأنوا، وهم عارفين أن كان في أمم قبلهم، وعارفين أن كان فيه قوم نوح أغرقوا، وأن قوم فرعون أهلكوا، وأن قوم ثمود أهلكوا وهم رايحين الشام يعدوا على مساكن ثمود، وقوم عاد وهم رايحين اليمن يعدوا على الأحقاف وعلى مساكن قوم هود، ويعلمون هذا والقرآن جاء به، ولكنهم لم يسمعوا ولم يحيطوا به علما، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. يقول صاحب التحرير والتنوير: التكذيب قد يكون بالكلام مع اعتقاد الصدق. يعني هم يكذبونه بألسنتهم، يقولوا أنت كاذب، محمد كاذب، محمد افتراه، محمد جاء به من عنده، محمد كذب وكذب، لكن في قلوبهم يعتقدون صدقه، صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يكذب. إذن هم يكذبون معاندة وجحودا واعتراضا عشان ما يديش فرصة لأن يقودهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد عامل نفس الشيء في القبيلة والكبير، إزاي يجي محمد يحكم ويمشي نظام البلد؟ يبقى يعني يكابرون والعياذ بالله حتى لا ينقادوا لبشر مثلهم وهو رسول الله أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره وقبل أن يتدبروه. وهذا التكذيب إنما يكون عن مكابرة وعن عداوة لا عن اعتقاد كونه مكذوبا. هم لا يعتقدون أنه مكذوب، يعني قلوبهم تعلم أن هذا مش مكذوب، لكن يقولوا مكابرة ومعاندة عشان ما لا تضيع منهم الرئاسة والزعامة والمشيخة والكبارة في القرى والقبائل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والتأويل الذي يقصد كما قلنا إما تفسير أو بيان لحكمة التشريع، يعني لو كانوا تأملوا في القرآن واستمعوا إليه لعرفوا حكمة الله وأن البعث سيكون، وأن الله سبحانه وتعالى فضل الضعفاء المؤمنين على الكبراء المشركين والكفار وجاء هذا في القرآن، ولو استمعوا إليه وتدبروه لعلموا أنه الحق ولا ايقنوا بانه كلام الله سبحانه وتعالى جل شانه. ولو ان ولو امنوا ولازموا النبي محمد لعلموها واحده بعد واحده. وايضا لما ياتيهم تاويل حسب لما ياتيهم التاويل اي لم ياتي التاويل بعد كلمه ولما ياتيهم ايه تاويله يعني حتى الان لم يعرفوا معناه لم يدركوا معناه انه ممكن فيما بعد يدركوا كلمه لما زي ما انتم عارفين لما غير لم لما ياتيهم تاويله يعني حتى الان لم ياتيهم بيان القران والتفسير الذي يحتاجون اليه لكن محتمل ياتي بعد ايام او بعد شهور او بعد زمن متوقع حصوله يقتضي ان المنفي بها متوقع ان ياتي في المستقبل يا محمد لا يحزنك هذا فقد كذب كذلك كذب الذين من قبلهم كذلك كذب الذين من قبلهم كذبوا وحي السماء معاندة ومكابرة فكانت عاقبة أمرهم وبالا وخسارا وهلاكا كما ذكر عن قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط أهلكوا لما كذبوا فلينتظر من يكذبك يا محمد العاقبة والعقوبة من الله في الدنيا قبل الآخرة ولذلك جاءت الآية التالية لتقول ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين بمعنى منهم يؤمن به إما مستقبلا أو أنهم في تكذيبهم متفاوتون فيهم اللي يعتقد صدقه أنه من الله لكن يعاند ويكابر وفيهم الجاهل اللي معرفش لا الصح ولا الغلط وبالتالي مكذب ولم يستخدم عقلا وليس له دليل سبحانه وتعالى جل شأنه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وربك أعلم بالمفسدين هذا تعريض بأنهم سيتعرضون لعقوبة الله والعذاب من الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا بهذا الحديث الذي جاء به أو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم بهم لأنه أعلم بالمفسدين الذين هم من زمرتهم وهم في مقدمتهم نسأل الله السلامة والعفو والعافية اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أنت ولينا وأنت مولانا وأنت ربنا وأنت ناصرنا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا ونعم الرب ربنا ونعم الناصر ناصرنا ونعم النصير نصيرنا ونعم الوكيل وكيلنا حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله أعلم Allahu Akbar, Allahu Akbar.